بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى، ومع مختصر تحفة الحنبلي وكلام على تتمة كتاب النكاح. فصل: ويحرم الجمع بين الأختين. يتكلم على الضرب الثاني من المحرمات في النكاح، المحرمات إلى أمد. تكلمنا عن المحرمات على التأبيد، تكلم عن النوع الثاني المحرمات إلى أمد، وهن نوعان. نوع يحرم لأجل الجمع، بدأ يشير لي قال: ويحرم الجمع بين الأختين، سأخت من نسب أو من رضاع، حرتين كانتا أو أمتين أو حرة وأمة، فيحرم الجمع مطلقا سواء قبل الدخول أو بعد الدخول لعموم قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. وبين المرأة وعمتها أو خالتها، يحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، وإن علتا من كل جهة من نسب أو من رضاع لا تجمعوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، لأن ده في إلقاء العداوة بين الأقارب، وهذا يفضي إلى قطيعة الرحم. قدلك لو استدل أحد على الجواز بقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، قل أن هذا العموم مخصص بالحديث اللي هو المتفق عليه احنا ذكرناه، قدلك فيخصص هذا العموم. فمن تزوج نحو أختين في عقد أو في عقدين معا لم يصح. من تزوج نحو أختين كمثلا امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها في عقد واحد أو في عقدين معا، يعني في وقت إيه واحد، لم يصح العقدان، لأنه ما يقدرش يصحح واحد إيه فيهما ومفيش مزية لواحد على الآخر، فالاثنين بيبطلها. واخد بالك؟ أيضا لو تزوج رجل خمس زوجات في عقد واحد أيضا إيه كل اللي يبطل، لكن لما واحد قدم على الايه الاخر يجب المتقدم صح والاخر والايه الفاسد. فان عقد فوقت واحد، فان جهل اسبق العقدين يفسخهما الايه الحاكم، وممكن يطلقهم. ما طلقش يفسخهم الايه، لان النكاح باطل. بس النكاح باطل في ايه؟ مش في الاثنين، في واحده يجهلها، في واحده لأنه العقد أكيد العقد سبق لوحدة على الإيه هو مش عارف. ففي هذه الحالة يفسخ الإيه الحاكم العقد. ممكن يعمل شيء كده هو إنه يطلق واحدة ويجدد عقد الأخرى، يجدد عقد الإيه الأخرى كده، جدد عقد واحدة وطلق الايه الواحد. ولإحداهما نصف مهرها بقرعة. طبعا هو واحدة فيهم نكاح صحيح، واحدة فيهم نكاح بطل لا ترتب عليه أي أثر من الأثار. اللي ليها نصف المهر مين؟ النكاح الصحيح. طب هو مش عارفه وبيطلق الاثنين، يعمل جرعة ها اللي تطلع جديد النكاحها ايه صحيح، ده نصف المهر، لان ده كل قبل الايه قبل الدخول. اول ما يطلقوا من الاثنين ممكن ياخد على اي واحده في الحال، لان هو اصلا ما لهمش ايه عده، لان ده قبل الدخول. طلق الاثنين واخد لك يجي يعمل عقد جديد على ايه واحده منهما فقط. وان وقع العقد مرتبا، يعني واخد لك يعني تزوجهم في عقدين في زمنين منفصلين، صح الاول فقط، لانه لا يجوز انه يجمع بين الايه بين الزوجتين دول. واخد بالك؟ يبقى ما فيش جمع كده. واخد بالك؟ هي المؤخره عقدها باطل، ما جمعش بيها اصلا، ما كانوا متزوجهاش، ويبقى يبطل هذا العقد الايه المتاخر، لان الجمع حصل بيه مش بالاول. ومن ملك اختين او نحوهما زي امراه وعمتها أو خالتها معا ولو في عقد واحد صح العقد، ما ما فيش مشكلة، هذا بالاتفاق ان هو ملك اثنين يحرم انه يجمع بينهم بالواط، لكن يجمع بينهم بالملك يجوز باتفاق العلماء، ما فيش اشكال انه يجمع بين الايه بين اختين او مرأة وعمات او مرأة وخالات، ما فيش مشكلة يعني يجمع بينهم وخدرك، ولو ان يطأ ايتهما شاء وتحرم الايه الاخرى، يجب وطأ الواحدة يجي يحرم عليه ان ايه يطأ الاخرى، ويحرم عليه الوطع ودواعي الوطع واخدلك كل ايه يحرم عليه لعموم قال تعالى وان تجمعوا بين الاختين. ولو ان يطأ ايتهما شاء وتحرم الاخرى حتى يحرم الموطؤ باخراج عن ملكه، يجي هو عايز مثلا يطأ التانية يعمل ايه يخرج اللي هي الموطؤة ديت عن ملكه، يجي مش في ملكه. طبعا هو الان فرق بين ايه بين رحمين، ولا لما يكون امرأة ورحمها يملكا معا ما يفرقش بينهم، لازم يبيع الاثنين معا، ما يبيعش دي واحد ودي واحد، او يبيع واحدة ويخلي واحدة. لكن هو الان عنده حاجة، الحاجة ديت اباحت له ان يفرق بين الايه بين الرحمين، الحاجة دي انه عايز يطأ الاخرى، قد لك ومش يطأ الا بايه مفارقة واخرجوا حدا من ايه من ملكي، فلهذه الحاجة جاز له، واضح كده ان يفرق بينهما. يبقى وله ان يطأتهما شاء وتحرم الاخرى حتى يحرم الموطوع باخراج لها او لبعضها، مش يطأها كده عن ملكه حتى ولو ببيع، واخد لك. طب ممكن يهبها لاي شخص من غير بيع كده؟ نعم ما فيش مشكلة، طلعت عن المال. طب يهبها لابنه؟ لا اسمها طقهاش قبل الوقت، لا حتى ابنه ما طقهاش ماشي، ينفع يهبها لابنه؟ نعم بس لا، لان الاب له ان يعود في الايه في الهبة لابنه، يجي ملك الابن غير مستقر ما ينفعش، ما يخرجش عن ملكه ده حلالي. ماشي كده، يهبها لاي حد تاني غير الابن. يجي حتى يحرم الموطوع بإخراج عن ملكي أو تزويج بعد استبراء، ممكن ما فيش مشكلة إن هو بعد ما يستبرئها بحيضة، الأمة تستبرأ بحيضة، بعد ما يستبرئها بحيضة يعمل إيه؟ يزوجها لغيره، خدرك؟ يجي كده في واحد تاني إيه؟ يطأها. ومن وطأ امرأة بشبهة أو زنا حرم في زمن عدتها نكاح أختها، يعني دي حالات ان رجل دي بيتربص عدة المرأة، فكأن لي عدة ان يطأ امرأة بشبهة او بزنا وعايز ياخد ايه اختها، فما ينفعش يجمع في ايه في الوط، واخد بالك، بين اختي او امرأة وعمتها او خالتها، فيعمل ايه بيتربص ان حتى تنتهي عدة الايه الموطوءة بشبهة ديت او بزنا ونحو ذلك، واخد بالك. ومن وطأ امرأة بشبهة او زنا حرم في زمن عدتها نكاح اختها ووطئها ان كانت زوجة او اما، وحرم ان يزيد على ثلاث غيرها. يجي هو معاه واحدة وطئها ودخل العدة كأنها زوجة، ما ينفعش يتزوج تاني إلا ثلاثة تاني، لكن يتزوج أربعة كده جمع في العدة بين كام في زمة خمسة ما ينفعش. وحرم أن يزيد على ثلاث غيرها بعقد أو وطء، كلام واضح، إذا ما ينفعش يجمع مقدر أكثر من ثلاث مع هذه المرأة الموطوءة بشبهة اللي هو متربص عدتها، بعد ما تخلص عدتها يتزوج أربعة، إذا ما ينفعش لا يعقد ولا يطأ أكثر من إيه ثلاث مع هذه المرأة اللي إيه لو متوقف من أجل عدتها، لأن هذا يفضي إلى أنه يجمع ماءه في أكثر من أربعة من النساء، وليس لحر جمع أكثر من أربع، ده بإجماع العلماء. نفس سلم قال ابن سلمة لما أسلم تحت عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن، يبقى منع من استدامة ما زاد على الأربع، يبقى الابتداء أولى. ولا لعبد جمع أكثر من ثنتين، يبقى العبد زي يقول سيدنا عمر ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين، يبقى ليه إيه اثنتين بس، العبد عايز يجمع يجمع بين زوجتين فقط. ولمن نصفه حر فأكثر جمع ثلاث، يجمع بين ثلاث زوجات، اثنتين بنصف الحر، لأنه بنصف الحر ياخد ايه نصف مال الايه للحر الكامل، يجي ياخد اثنين، والعبد النصف بتاع العبد ياخد نصف ما للعبد الكامل، اللي هي نصف الايه الاثنين واحد، يجي لنا يجمع بينه ثلاث زوجات. لكن لو هو دون النصف حر كده ما كملش ان ياخد نصف الحر، يجي ياخد بالنصف الحر بالنصف النصف المعتق دوت الحر اللي هو دون النصف ياخد بواحد، والنصف العبد ياخد بايه واحد، يجي ياخد اتنين بس ده. لان لكن لو نصه كامل حر يجي في هذه الحالة ايه يجي ثلاثة. ومن طلق واحدة من نهاية جمعه، نهاية جمع الرجل كام؟ الحر أربعة والعبد اثنين، يجي ده نهاية الجمع، أربعة للحر واثنين للإيه للعبد. يجي ومن طلق واحدة من نهاية جمعه حرم نكاحه وبدلها حتى تنقضي عدته، هينتظر عدة المطلقة واخد بالك، أو كانت متوفاة ينتظر عدتها عشان ما يجمعش إيه في ذمتي أكثر من أربعة أو العبد أكثر من اثنين. إجا المعتدة في حكم الزوج بالك. وإن ماتت واحدة يعني من نهاية جمعه فلا يحرم. هنا المذهب بقى شوف التفريق ده غريب، يعني تفريق هو لو طلق هينتظر، لو ماتت إجا كأن الموت قطع الإيه العلاقة الزوجية، ففي هذه الحالة واخد بالك ممكن هو إيه يجيش اثر للنكاح، يجي ممكن يتزوج. طب عنده مرتبطه بالمراه لسه هو عندهم الموضوع ده اثر الزوجيه تنقطع بالموت، والراجح انه ما تنقطعش، طلق طلق رجع بس يا شيخ صح. طلق طلق رجع، طلق بقى ما ينتظرش طلق البائن ليها برضو ايه ليها عده هينتظرها برضو، لكن ما يقدرش يرجعها، فرق بين الرجع والبين ومش يقدر يرجع. وضح لأنه هو ده بينتظر في عدة الزانية اللي يعني كأحد وطئ شبهة ويحرم وطئها، بينتظر إيه لحد لما هي تستبرئ نفسها. وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. الله عز وجل يقول والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك. الزانية تنكح على زانية مشرك ده خبر ولا إنشاء؟ أيوة خبر إيه أراد به الإنشاء. الله عز وجل يقول المحصنات من المؤمنات يعني العفيفات، يجي غير العفيفة لا تباح. يعني إيه تتوب الزانية؟ يعني تتعرض لفتنة تراوض فتمتنع، تراوض عن الإيه؟ عن الزنا، على الزنا فتمتنع. يجي يحرم تحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي ايه عدتها من الايه الزنا. تبدا العده متى؟ من فراغ الوطئ، ما دي مالهاش طلاق مفيش نكاح اصلا واخد بالك، فمن فراغ الوطئ انتهى يجي ده بدايه الايه العده، فنشوف عدتها بالقرء ولا بالحيضات ولا بوضع الحمل، لو كانت حامل طب وضع الايه ايه والمتزوجه ما يطأها. يعني هذه واحد زنى بامرأة مزوجة برضو هيجي لها عدة من هذا الرجل اللي يطأها فيها زوج، فلعلها حملت من هذا حتى لا تختلط الايه الانساب. وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، وكمان ايه تنقض العدة اللي استبع بحيضة. يعني تحرم مطلقة الثلاثة حتى تنكح لو اللي هي حرة واخد بالك، الزانية لا لعدتها لو هي أما لو أما تجامع حبيب. وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره وتنقضي الايه برضه العدة. قلت لك الله عز وجل يقول فإن طلقها فلا تحل من بعد حتى تنكح زوجا ايه غيره. المراد بالنكاح هنا ايه الوطء. قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم قال امرأة رفاعة حتى تذوق ايه عصيلتها اي قال لازم الوطء. والمحرمة حتى تحل من احرامها يجي تحرم المحرمة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه حديث عثمان مرفوعا لا ينكح المحرم واخد بالك ولا ينكح ولا يخطب. لكن لما تحل من احرامها تحل لان ده التحريم هنا العارض واذا زال يعود يعود الايه الجواز. والمسلمة على الكافر يجي تحرم المسلم على الكافر لحد لما يسلم. الله جل يقول ايه ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا. خطاب لمين؟ للاولياء. خطاب للاولياء قدلك. والكافرة غير الكتابية على المسلم تحرم الكافرة غير الكتابية على المسلم حتى ولو كان عبدا. الله جل يقول ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. ويقول ولا هم يحلون لهن. ويقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر. لكن كل العمومات ديت مخصصة في حق الحرة الكتابية اللي لازم يكون أبواها كتابيان. واخد بالك؟ وما تفرقش بقى ان هي ذمية ولا حربية مش هتفرق. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. لو كان أحد أبواها كتاب والتاني مش كتابي هنا في خلاف في المذهب يحل ولا ما يحلش. خلاف في المذهب ولا يحل لحر كامل الحرية نكاح أما ولو مبعضة إلا إن عدم الطول وخواف العنة. في شرطين الحر المسلم اللي هو كامل الحرية لا يحل لي إنه ينكح أما مسلمة واخد بالك ولو مبعضة إلا إذا عدم الطول يعني مال حاضر مش مال غائب يكفي للنكاح الحر كده عدم الايه الطول. اول شرط عشان ينكح الايه الامه المسلمه مش قادر على معاه شمال يتزوج حره وخاف العنت. العنت واخد بالك يعني ايه الزنا او مشقه العزوبيه. واخد بالك ف اذا توفر ظفر فيه هذين الشرطين يحل له نكاح الايه الأمة المسلمة اللي هو ايه معهش الطول نكاح الايه مؤنة زواج الحرة المسلمة. تاني حاجة انه يخشى على نفس الايه الوقوع في الفاحشة او اللي هو مشقة العزوبة. يقول الله عز وجل وما لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فيما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلنا وآتوهن أجرهن بالمعروف محصنات غير مسافحات غير متخذات أقدام. فإذا أحصنا فنتين بفحشة فعلينا نصف مع المحصنات من العذاب ذلك من خشى عن سمين. يجي أول حاجة ومن لم يستطع منكم طولة وذلك يجدون الشرطين عشان ينكح الإيه وقد لك مما ملكت أيمانكم. وطبعا انه ما يتزوجهمش افضل وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. على طول بعديها ليه واخد بالك يجي الصبر عن انكاحها مع الشرطين اولى. ولا يكون ولد الأمة حرا ما خد بالك إلا باشتراط الحرية أو الإيه الغرور. يبقى لو واحد تزوج أمة وعرف إن هي أمة حر تزوج أمة توفر في الشرطين وعرف إن هي أمة ولم يشترط إن ولاده يكونوا أحرار فولاده يتبعون الإيه الأم ويكونوا أرقاء لإيه لسيد الأمة. لكن لو هو اشترط الحرية يجي أولاده أحرار. لو هو خدع غرر به فتزوج على أن هي حرة ثم بنت إيه أم يجي أولاده أحرار. وإن ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح. يجي أحد الزوجين وقدلك ملك الزوج الآخر أو ملك بعض الزوج الآخر بشراء أو إرث أو هبة ينفسخ النكاح. ليه؟ لأن أحكام الملك والزوجية يتنافيان. يجي لتنافي أحكام الملك والنكاح. حتى ان ابن المنذر حكى الاجماع على ان نكاح المرأة عبدها باطل. ومن جمع في عقدين بين مباحة ومحرمة صح في المباحة. يعني واحد تزوج أمة أيم مثلا أيم ومزوجة يجا يصح في الايه في الأيم ولكن المزوجة ده يصح في القدرة. ومن جمع في عقد بين أم وبنت صح العقد في الإيه؟ في واحدة. فكر. هو جمع بين أم وبنت. صح العقد في البنت. أيوة. ليه بقى؟ العقد ضمن عقدين. ممكن يصحح واحد وما يصحش الثاني. فيصح فيما يصح ويبطل فيما إيه؟ يبطل. لو فرضنا سبق عقد الأم. ثم بطلانه ثم عقد على الايه البنت يصح نكاح مين؟ يصح نكاح البنت. اعكس. فلو وقع معا نكاح البنت ايه نكاح لو وقع معا واخد بالك نكاح البنت صح بس ابطل نكاح مين؟ الام. لان الام هي تصير ام ايه أم زوجته. نكاح الأم لا يبطل نكاح الإيه البنت لأنها تصير إيه ربيبة وما دخلش على إيه على أمها. يجا في الحالة ديت إن جمع في عقد واحد بين أم وبنتها صح في البنت دون الإيه دون الأم. ومن حرم نكاحها زي مثلا المجوسية الوثنية الدرزية أيوة حرم وطئها بالملك. يا سلام. يعني شوف يحرم نكاحها يجي لو ملكها ما يطئهاش. لانه اذا حرم النكاح اللي هو طريق للوطئ يجي الوطئ بمفرده اولى بالتحريم الا الامة الكتابية. واخد بالك الامة الكتابية لا ده اللي يخشى العنت وما يملكش الطول لنكاح حر المسلمة يتزوج أمة مسلمة. فالأمة الكتابية ما ينفعش إيه يتزوج لك ممكن إيه يطلب ملك اليمين. واخد بالك إيه بيقول لك ومن حرم نكاحها حرم وطئها بالملك إلا الأمة الكتابية. يحرم نكاحها لا وطئها بالملك الإيه اليمين وتدخل في عموم ايه ام ملكت. ما هو ما تزوجش الامه الا اذا كانت مسلمه. الامه لا ما هاي ما بيقول لك ايه المثل بيقول لك ايه ومن حرم نكاحها زي المجوسيه والوثنيه والدرزيه واحنا عارف ذلك يحرم وطئها بايه بالملك من حل نكاحها حرم. يقول لي لان اذا حق الـ يحرم نكاحها اللي هو طريق للوطئ جاب الوطئ بالاولى ان هو ايه يحرم. باب الشروط في النكاح يعني هو بيتكلم على شروط بقى اللي ممكن واحد من الزوجين يشترط على الاخر حاجه ليها ليه فيها مصلحه وليه غرض واخد بالك ويكون في صلب العقد. وهو قسمين يعني الشروط في النكاح قسمين احدهما صحيح لازم للزوج فليس له فكه لذلك عشان يفكه يبين الزوجه اول ما تبين منه تنفك الشروط يجي بزوال العقد يزول ما ربط به لذلك يبقى الصحيح اللازم اخد لك ان الزوج ليس له فكه الا بابانه الزوجه ده شروط لا تنافي مقتضى العقد عشان كده صحيح كزياده المهر المراه تشترط على زوجها تشترط المراه على زوجها او يشترط وليها على زوجها انه يزود لها مهر قدر معين على المهر المثلي وتوافق او تشترط ان يكون مهرها بنقد معين مثلا انا عايزها بالدولار يجي في الحاله دي زي ثمن المبيع يجوز ان يوفي لها بهذا الايه الشرط او ان هي تشترط انه ما يخرجش من دارها او من بلدها او ما تزوجش لا تزوج او لا يتسرع عليها او لا يفرق بينه وبين ابويها او ما يفرقش بينه وبين اولادها او ان هي اللي ترضع ولدها الصغير يعني حتى كان في القريش كانوا لازم مرضع خارج جو الايه مكه لازم كده في جو في الصحراء الطلقه مش عارف يحس انه بينشط لها تشترط ان هي اللي ترضع ايه ولدها ممكن تشترط انه يطلق ضرتها او عند امنه تقول له بيعها هي لها مقصد صحيح في كده ولا ينافي مقتضى العقد فيلزمه هذه الايه الشروط عايز يمشي الشروط دي ويرجع في كلامه لازم يبين هذه الايه الزوجه اللي اشترطت هذه الشروط. فمتى لم يفي بما شرط كان لها الفسخ يعني اذا الزوج لم يوفي بالشروط هي لها من حق ان هي تفسخ والفسخ هنا على التوافق لان هو الشرع ليه اباح لها انها تفسخ لان ده بيدفع عنها ضرر اتفضلي فلها الفسخ بفعل الزوج ما شرطت عليه الزوجة ألا يفعله زي أنه ما تزوجش عليها زي ما يتسراش زي أنه ما يسافرش بها فيسافر بيها لكن لو مجرد العزم بس وما فعلش ما فيش مخالفة حصلت متى إيه لا تفسخ قطع كده ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع العلم اللي هو ملكها بالفسخ لأنه ما وفاش بالشروط اللي اشترطت عليه هو الملك للفسخ مع عدم توفية الزوج لا يسقط ويفضل حقها بتاعها موجود إلا إذا قالت أو فعلت فعلا يدل على رضوها. مكنته من نفسها أو قلت خلاص أنا موافقة، خلاص أنا متنازلة، واخد بالك؟ مع الإيه؟ مع العلم، إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين، مع العلم، مع العلم إن هي عرفت إن هو إيه فعل، ما اشترطته على جاته ما تتزوج، وراح هو تزوج وعرفت، أو ما تتسرش وراح إيه اشترى أمة وعرفت. لكن لو هي مكنته من نفسها قبل إيه؟ قبل العلم ما ياخدش حقه، هي ما عرفتش أصلا. ما كده نتكلم على الشروط الفاسدة في النكاح. يجي القسم الثاني من الشروط في النكاح، الشروط الفاسدة. يجي احنا عرفنا الشروط لا تنافي مقتضى العقل، واخد بالك، ولابد ان يلتزم بها الايه الزوج. الشروط بقى الفاسدة، وهو من جوه القسم الفاسد نوعان، نوع يبطل النكاح، واخد بالك، هو ثلاثة أشياء. نكاح، أول حاجة نكاح الشغار، أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهم. يجي رجل تزوج إيه مولية رجل، بنت أخت ونحو ذلك، بشرط أن الثاني إيه يزوج موليته ويكش بينهم مهر. يجي هذه الحالة سمي نكاح شغار، لأنه هو جعل البنت ما أخذ لك. يجي هذا شرط فاسد. أو يجعل بضع كل واحدة مع ضرهم معلومة مهرا للأخرى. يجي يجعل بضع كل واحدة منهما ويحط معهم بعض الفلوس، مش البضع بس، بعض الدراهم كده هو. أخذ لك. لكن لو سموا مهرا مستقلا مش قليل يعني، ومش حيلة يعني، سموا مع المهر مع البط سموا مهر تاني، المهر ده لو هو قليل أو لا يعتبر أنه مهر، يجي في الحالة دي داخل البضع إيه أنه هو المهر، يجي كده ما يصحش. لكن لو هم سموا مع البضع اللي هم إيه اشترطوا البضع مع مال، المال اللي معه كان مال كثير أو يعني قريب من مهر المثل، يجي صح الايه النكاح، يجي اشتراط البضع ليس له قيمه لانه هو ايه المهر هو الايه الاساس. او يعني الثاني من الاشياء الثلاثه، أخذ بالك، في النكاح الايه الفاسد، مش كده الشرط الفاسد، ايوه، او يتزوجها بشرط انه اذا احلها طلقها، ده اسمه النكاح المحلل. يعني واحد تزوج امرأة مطلقة ثلاثا بشرط انه اول ما يحلها للمطلقة يعني يطأها طلقها، او يتزوجها على انه اذا احلها فلا نكاح بينهم، وده حرام وباطل، لعن الله المحلل والمحلل له. ممكن ينوي يعني الزوج ينوي التحليل بقلبه وما يذكروش في ايه في العقد، ايضا النكاح باطل. او يتفق عليه قبل العقد، يعني الزوج والزوجة دول على انه ايه ان ده نكاح ايه محلل قبل العقد، لكن ما يذكروهش في الايه في العقد، فايضا لا يصح هذا الايه العقد. لكن هو ممكن قبل العقد، هو الزوج قبل العقد يرجع عن هذا الشرط ويعتبر النكاح ده نكاح ايه صحيح مش نكاح راغبة. لو حصل كده يبقى هو العقد خلى عن نية الايه التحليل وعن هذا الشرط الفاسد فيصح الايه العقد. يصح. او يتزوجها الى مدة او يشرط طلاقها في العقد بوقت كذا. يعني النوع الثالث من الثلاث اشياء، نكاح هنا ده نكاح متعة، يتزوج المرأة الى مدة او يشترط طلاقها في العقد في وقت كذا. يعني يتزوج هيقول انا زوجتك بنتي مثلا شهر او سنة او لحد لما قد الموسم او لحد ما الحجاج يخدمه، فده يبطل. ايوه. وحتى ما نقل عن ابن عباس من صحة مثل هذا الزواج رجع عنه، واخد بالك. او ينويه بقلبه اللي هو ينوي ان هو يطلقها ايه في وقت معين، او يتزوج الغريب بنية طلاقها اذا خرج عشان يعود الى ايه لوطن، لان ده كل ده شبيه بالايه بالمتعة، او يعلق نكاحها واخد بالك على شرط ناخد بالك. مثلا يعلق على شرط مستقبل فيبطل الايه النكاح. مثلا لكن ممكن يقول مثلا زوجتك مثلا زوجته ان شاء الله او قبلته ان شاء الله، ده ما يبطلش بها الايه النكاح. لكن لو علق على شرط مستقبل مثلا يقول ايه زوجتك ابنتي اذا جاء رأس الشهر، او ان رضيت امها، او ان وضعت زوجتي ابنه وقد زوجتكها، ده عقد معاوضه ما يصحش تعلقه على شرط مستقبل زي البيع بالظبط، واخد بالك. ولان هو وقف النكاح على شرط فلا يجوز. لكن ممكن يعلق النكاح على شرط ماضي، زوجتك فلان ان كانت بنتي، واخد بالك، وهكذا. مش نطول القسم الايه القسم الثاني من الشروط الفاسدة لا يبطله، لا يبطل النكاح، كأن يشرط ألا مهر لها أو لا نفقة أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أنهما يشترط عدم الوط أو بس واحد منهم يشترط مثلا زوجها عايز يعزل عنها، او مثلا ما يقسم لهاش كقسمة الاخرى انه يروح ليلة واحدة مثلا في الاسبوع، او ليك النهار وملكيش الليل، او ان المرأة اللي انت انفق عليها مش انفق عليك، او اعطيني بعض الاشياء حتى اتزوجك واخدلك، او شرط كما يقول شيخ مرعي انه اذا فارقها رجع عليها بما انفق كده ما دفعلاش ايه فعش مهر. مع هذه الشروط ونحوها يصح النكاح ويبطل الشرط، لأن الشرط ده ينافي مقتضى العقد، الشرط ده بيسقط حقوق تجب بالعقد، واخد بالك. لكن العقد نفسه ايه العقد نفسه صحيح. فصل. وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، يعني واحد اشترط أن الزوجة تكون مسلمة، أو قال الولي للزوج زوجتك هذه المسلمة، فبانت كتابية، يجي هذا له الايه؟ له الخيار، او شرطها بكرا او جميلة او نسيبة، فبانت بخلاف ذلك يجي لي برضو الايه؟ الخيار. او اشترط الزوج في العقد نفي عيب عن الزوجة، والعقد ده مش من العيوب المنفرة، ما ينفسخش به العقد، قال انا عايز واحدة بصيرة او سميعة، فبنت ايه بخلاف ذلك، يجي الزوج له الخيار، لانه شرط صفة مقصودة، واخذ بالك، وفاتت عليه، زي ما يكون اشترط ان هي حرة بن امة، يجي نوط في الحالة ديت لان هو يفسخ الايه، له الخيار فسخ الايه العقد. لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى، يا سلام جميل. إن شرط على المرأة شرط مثلا أن تكون كتابية فراحت بانت اللي هي إيه؟ مسلمة ما شاء الله. أو شرطها أمة فبانت حرة، ده زادت خير، واخد بالك. أو اشترط في الزوجة صفة أدنى فبانت الزوجة أعلى من الصفة اللي شرطها، يجي ملوش خيار في كل هذه الإيه؟ الحالات. بعد كده ايه؟ ومن تزوجت رجلا، ومن تزوجت رجلا على انه حر فبان عبدا فلها الخيار. هي كانت تظن انه حر، واخد بالك، ده بشرط ان النكاح يكون اكتملت كل ايه شروطه واركانه، وان يكون السيد اذن للعبد في اللي هو يتزوج، واخد بالك. اذا هذه الحاله لها ان هي ايه؟ ان هي تختار الفسخ او الامضاء. وان شرطت فيه صفة فبان اقل فلا فسخ لها. يشترط ان يكون نسيب او عفيف او جميل فبان اقل مما شرطته، لان الشروط مش معتبرة في صحة الايه؟ في صحة النكاح. زي ما تكون مثلا انا عايزها طويل يطلع قصير، او قصير يطلع طويل، ده غير بقى لما تشترط حر يبان عبد، جزاء الفسخ. وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله، يجى الأمة أو المبعضة عتقت وهي متحت قن خالص، في هذه الحالة هي تملك ان هي ايه؟ يجي تخير، وتملك ان هي تفسخ الايه؟ العقد. بعد كده يقول بغير ايه؟ مش كده؟ بغير حكم حاكم، يجي تملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم حاكم. بغير حكم الحاكم، القاضي او حاكم السلطان. يجي تملك الفسخ من غير ما ترجع لمين؟ للحاكم. زوجة مش محتاجة ايه؟ واحد مثلا يقول لك نجتهد نشوف ده عيب ولا مش عيب، لا ما فيش الكلام ده كله، واخد بالك، ده شيء ظاهر ان هي بقت حرة وده هو ايه؟ عبد. فان مكنته، يعني مكنت الرقيق العتيقة، مكنته من وطئها او مباشرتها او تقبيلها، واخد بالك، حتى لو جالت عتقها او كانت تجهل ان هي لها حق ان تفسخ الايه؟ العقد، ولها الحق في الخيار. الفاتحة طبعا هيبطل ايه كراه الرجال لو مكنته من نفسها او انه يقبلها او يباشرها واخد بالك، فهذه الحالة يبطل ايه خيارها. باب حكم العيوب في النكاح، يعني اتكلم ما يثبت به الخيار من هذه العيوب وما لا يثبت به الايه الخيار، واقسامها يعني العيوب المثبتة للخيار ثلاثة. الاول قسم يختص بالرجل، وهو ثلاث اشياء بقى يختص بالايه بالرجل، كونه قد قطع ذكره، يعني الرجل قطع ذكره سواء قطع كله أو قطع بعضه، لكن قطع بعضه لم يبقى منه بعد القطع ما يمكن الجماع به، حتى لو الزوجة اللي فعلت بكتر أخذ ذلك. طب لو هم اختلفوا، هو يقول مثلا لا انا اتمكن بالمتبقي من الجماع، وهي تنكر القول ايه قولها مع يمينها، ده ممكن ايه يضعف، والاصل ان هو لا يصل اليه عدم الوطء. يبقى ده اول حاجه. تاني حاجه او خصيتاه، يعني قطع ايه خصيتاه او ردت بيضتاه، واخد بالك، الثالث او اشلل ايه مش كده الذكر، يعني خلاص فرجه بقى فاسد، فلها الايه الفسخ في الحال، لان التاخير ده عليه ضرر ليها، عليها هي ضرر منه، بيفوت حقها في الايه الوقت. مش هنقول بقى ننتظر وزي العنين مثلا، لا مش هننتظر امكان الوقت، لان هو الاصل انه هيبقى على ايه على حاله، فلا تفسخ في الايه في الحال، وان كان عنينا يعني لا يمكنه الوقت، خد بالك. والبعض يقول ان العنين ده اللي ليه ذكر لكنه لا ينتشر، لو كان حتى العنة اللي عنده لكبر او لمرض مزمن لا يرجى برؤه منه، او كان وان كان عنينا باقراره او ببينة او طلبت يمينه فنكل ولم يدعي وطئا أجل سنة هلالية. يجي واضح كده أن الشخص اللي عنده هذا الإيه العيب وهذا المرض، واخد بالك، ممكن يمينه إن نكل، واخد بالك، ولم يدعي أنه يطأها، يعني نكل ولم يدعي إيه وطأها، ففي هذه الحالة يؤجل سنة هلالية، حتى لو عبد برضه ينتظر ايه سنة يختبر فيها ويعلم حاله بهذه في خلال هذه الايه السنة، وتبدأ السنة منذ الترافع الى الحاكم مش من العقد ولا من الدخول، واخد بالك. فبعد مرور السنة ان لم يصل لها بتعمل ايه بتفسخ. طب ليه بيؤجل سنة ولازم تكون السنة دي هلالية؟ مش جو الشتاء والصيف. أيوة ممكن يكون ممكن يكون عدم الوصول للمرأة دوت لإيه مثلا لعنة ممكن يكون لمرض فنضرب لي سنة عشان تمر بيه فصول الأربعة لو كان مثلا من يبس زاد في فصل الرطوبة لو كان من برودة زاد في فصل الحرارة لو كان من احتراق مزاج يزول في فصل الاعتداء وكذا يعني وخدمت. طب لو عرفنا ان عجزه عن الوطن لصغر لسنة لما يكبر او لمرضى يجوز ان هو ايه يرجى برؤه ما نضربلوش مدة سنة هلالية لا خلاص ننتظره وخدلك. فان مضت ولم يطأها فلها الفسخ ان مضت السنة الهلالية ولم يصل هذا الرجل إليها فلها الايه الفسق. وقسم يختص بالأنثى يعني قسم العيوب يختص بالايه الانثى ده القسم الثاني من العيوب المثبته للخير وهو كون فرجها مسدود لا يسلكه ذكر لو كان ده باصل الخلقه دي بيسموها ايه رتقاء لو مش باصل الخلقه تسمى قرناء وعفلاء او به يعني بالفرج بخر يعني كده رائحة منتنة عند الوط تظهر منه هذه الرائحة أو كان بالفرج قروح سيالة أخذلك أو كونها فتقاء يعني انخرق ما بين سبيليها أو ممكن انخرق يعني انخرق ما بين مجرى البول والمني أو كونها مستحاضة لأن المذهب أن المستحاضة لا توطأ خلي بالك يجي يثبت للزوج الخيار بكل من هذه لأن كل ده بيمنع الإيه يمنع الوقت ويمنع التلذذ بالمرأة ويخليها إيه في نفرة بينهم أو أنه ممكن يخشى تعدى الأذى أو النجاسة إليه قسم آخر مشترك يعني بين الرجل وبين المرأة وده القسم الثالث من العيوب المثبتة للخير وهو الجنون ولو كان بيحصل أحيانا أخذ ذلك لكن لو زال العقل بمرض ده ما فيهوش خير ده إغماء ذلك وفوش خيار لكن لو المرض زال والجنون دام والمتاء وده ايه ده جنون بك واخد ذلك ده في الحالة ديت ايه مش مرض ده يفضل معاه على طول ده ايه ده جنون والجزام الجزام ده مرض معروف بتتسخط منه الايه الاطراف ويتنفر منه اللحم والبرص واخد ذلك يعني جلده كده لونه ايه ابيض خد بالك وبخر الفم يعني نتن رائحه الايه الفم وان كان بعض الحال بيقول لا بقى تستعمل السواك واخد بالك وتبتدي تحط كده بعض الايه الاشياء بحيث انها تزيل هذه الايه الرائحه والنعناع ونحو ذلك يبقى ايه مفيش مشكله لكن لو لم يزول يبقى في هذه الحاله ده واخد بالك عيب له الفسخ به والباثور والناصور دول داءان معروفان بالمقعدة خد لك واستطلاق البول او الغائط واحد راسه مثلا ايه عنده قرع لكن لها ريحة منكرة. حتى ابن رجب بيلحق روائح الإبط المنكرة وقد لك اللي أحيانا تظهر عند الجماع، لكن لو ملوش ريحة خلاص يجيبش أثر. قرع اللي هو إيش؟ انحسر الرأس يعمل ريحة؟ مع العرق كده ممكن يعمل ريحة. ممكن يطلع واحد من الزوجين خنثى مشكل وما يصحش نكاحه، ده قال تاني يفسخ هتزوج ايه اللي عارفه مرة امرأة ولا رجل، فينفسخ بكل عيب تقدم سواء كان مختص بامرأة او برجل او مشترك ايه ابنه، لان ده فيها نفرة في نقص في انه بيخشى بيخاف انه يتعدى ليه ايه الاذى او النجاس. لو حدث بعد الطرأ بعد الدخول واخد لك لها ايضا ان هي ايه تفسخ او هو يفسخ بطرق هذا الايه العيب لا بغيره. يجي لازمه خيار لاحد الزوجين بغير ما ذكر من العيوب، زي عور زي عرج زي قطع يد زي قطع رجل زي عمى زي خرس زي طرش زي قرع لا ريحه له. ممكن يكون واحد من عقيم لا يلد او نحيفا جدا او سمينا جدا او كسيحا، كل ده لا يمنع من الايه من الاستمتاع ولا يخشى انه يتعدى ليه فينبغش به الايه الخير. يعني نتوقف لحد كده ان شاء الله نكمل الفصل القادم ده في المره القادمه. طيب ماشي نكمل الفصل دوت. فصل: ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد ولا العالم به حال العقد. يجي يثبت الخيار في عقد زال بعد في عيب زال بعد العقد، خلاص زال السبب مش يثبت الخيار لان ما فيش عيب. ولا خيار لعالم بالعيب حال العقد، طالما انه ما غررش بيه ما لهش خيار، دخل على بصيره. والفسخ على التراخي، يجي الفسخ ان هو انما هو ايه لدفع ايه دفع ضرر متحقق، يجي ده زي خيار القصاص. لا يسقط في العنة الا بقولها، إن هي تقول بقى أسقطت حقي من الخيار لعنته، أو تقول أنا رضيت واخد بالك. لأن هي مش خلي بالك، لأن هي الوقت هو عنين لا يصل إلى النساء، هو ممكن في أي عيب تاني ممكن المرأة لو مكنته من نفسها يجي كده موافقة رضت بأي عيب في تاني، لكن هي عشان تعرف ويصل للنساء ولا لا يصل لازم ايه تمكنهم من نفسها، فالتمكين هنا مش دليل الرضا. لكن يبقى كده بقى تقيم الحالة وتعترف خلاص هو انا رضيت به على هذا بعد ما عرفت خلاص ده لابد من الايه من القول، لكن من القول او باعترافها بوطئه في قبولها خلاص يبقى كده مش عني. لو جات وطأني مرة واحدة أو في حيط أو في نفاس أو حاجة خلاص. ويسقط في غير الايه العنة، يعني يسقط الخيار زي خيار الشرط خيار العيب، يسقط بالقول تقول أنا أسقطت خياري وبما يدل على الرضا من وطئ واخد بالك او تمكين. بس الوطئ هنا اذا كان الخيار للزوج وهو يروح يطأها، لان ممكن تكره المرأة ممكن لا تمتنع من زوجها واخد بالك، لكن هو لما يقبل عليها يجي دليل ان هو ايه عنده رغبة فيها. او تمكين يعني تمكين من وطئ إن كان هي الخيار إيه لها، ده دليل أن هي رغبة فيه، لكن هو إن أكرهها يدلش على رضاها، أو تمكين مع العلم، يعني مع العلم بالإيه بالعيب. ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم، لا يصح الفسخ ممن له الخيار في هذه الحالات هنا يعني وفي خيار الشرط، لأن ده خباك مختلف فيه بلا حكم حاكم، ده لأن ده فسخ مجتهد فيه زي الفسخ بالإعصار بالنفقة، ده كل ده بخلاف ان تعتق تحت ايه عبد، ده متفق عليه، لكن ده مختلف عايز اجتهاد وعايز يجا لازم الحكم اللي يفصل في هذا الايه يجا هو اللي يفسخ الايه النكاح. الفسخ ده لا ينقص عدد الايه عدد الطلاق، مش طلاق اصلا، ده تفريق، واخد بالك؟ لكن لما يرجحها بعقد ايه بعقد جديد. فان فسخ قبل الدخول فلا مهر، ان فسخ النكاح قبل الدخول فلا مهر لها، سواء كان الفسخ من الزوج او من الايه من الزوجه. الفسخ لو كان منها يجي الفرقه من جهتها، واخد بالك؟ زي ما تكون ممكن هي مثلا تتحايل للفسخ، تجيب له امرأة ممكن متزوجة امرأة اخرى صغيرة، ما ممكن انت صغيرة وتخير بعد البلوغ تروح ترضع حاله زي ما قلنا كده، او تروح ترتد عشان تحرم عليه وكده ترجع، عايزة ترجعها بعقد. يجي لو كان منها يجي هي ايه الفرقة من جهتها، فسخ لو كان منها يجي الفرقة من ايه من جهتها، وإن كان منه يجا إيه فإنما فسخ بعيب دلسته بالإخفاء، صح؟ يجا كأنه برضو إيه منها برضو. وبعد الدخول أو الخلوة يستقر المسمى، جواب الدخول أو بعد الخلوة او اي شيء مما يقرر المهر يستقر، واخد بالك؟ لزوجة فسخت لعيب في زوجها او فسخ هو لعيبها يستقر المسمى في العقد، واخد بالك؟ لانه بيجب بالعقد ويستقر بالايه بالدخول، فمش هيسقط بحادث بعده، مش كده لو ارتدت مش هيسقط، لو هي فسخت من جهتها مش هيسقط، ويرجع به يعني يرجع بايه باللي هيغرم الزوج او بنظيره، واخد بالك؟ على الايه المغير اللي غرر به، يعني اللي علم بالعيب ثم ايه كتم، سواء كانت الزوجه وعاقله او الولي او الوكيل ونحو ذلك. وإن حصلت الفرقة من غير فسخ، يعني حصلت الفرقة للمعيبة قبل العلم بالعيب من غير فسخ، مثلا حصلت إن هو مات أحدهما أو بطلاق، يجي هو مفروش بالعيب خالص، يجي في الحالة ديت لا رجوع بالصداق المستقر بالموت على أحدهما، لان متى ترجع اذا فسخ وما حصلش الايه الفسخ، بس كده. وليس لولي صغير او ولي صغيره او ولي، واخد بالك؟ او مجنون او مجنونه، ولي مجنون او ايه او مجنونه، أو سيد رقيق، يبقى ليس لو لي صغيرة أو مجنون أو رقيق أن يزوجوا بما يب من امرأة أو رجل إذا كان العيب رد به النكاح، لأنه المفروض ينظر في الأحظ له والمصلحة لي، واخد بالك؟ وطبعا لو زوج مثل هذه الزواجة كده في هذه الحالة إيه؟ واخد بالك؟ ليس له ذلك. فلو فعل يعني ولي غير المكلف والمكلفة أو سيد الأمة، لو فعل لم يصح هذا النكاح إن إيه إن علم العيب، وإلا يعني إيه وإلا بيعلم الولي أنه معيب صح العقد ولزمه الفسخ إذا علم، يعني إذا علم العيب، واخد بالك؟ كما لو اشترى له معيبا. اتفق كفاية كده أهوت. إن شاء الله نكمل في الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.